يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيهكم للذين يقولون عند دعائهم المسمى بالصلاة النارية كذا بعد قولهم اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج؟ هذا كله غلو وإطراء والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمنا صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الكاملة. وإذا قلت صلى الله عليه وسلم أيضا فهذا مشروع، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأقل شيء تقول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما حلال العقد وفراج الكرب هذا من الغلو والعياذ بالله، هذه صفات الله عز وجل، هو الذي يحل الكرب وهو الذي يفرج الكرب، هو الله عز وجل. الله قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم.